المجلس الثاني والعشرون في مقام التلقي لهدى الله في الأطعمة حلالها وحرامها وبيان ما له على عباده من حق العبادة والشكر. أولا كلمات الابتلاء. قال الله جلت حكمته: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ثانيا البيان العام. كان من نعمة الله على الناس أن رزقهم من كل الثمرات ومن بهيمة الأنعام نتيجة ما أنزل من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة مما بيناه مفصلا بالمجلس السابق. فانبنى على هذا السياق مخاطبة الله عباده أجمعين بما من عليهم به من وفير الرزق حلالا طيبا. قال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إشارة إلى ما كان يزينه الشيطان لبعض العرب في الجاهلية من تحريم بعض الحلال من الإبل افتراء على الله كتحريم البحائر والسوائب والوصائل وهي ضروب من الإبل خصصوها لأصنامهم فحرموا على أنفسهم لحومها أو ألبانها أو ظهورها وهو ما بينه الله مفصلا في سورة الأنعام. قال سبحانه: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فالبحيرة هي الناقة التي يخصص لبنها للأصنام وقفا عليها فلا يحلبها أحد، والسائبة هي الناقة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء، والوصيلة الناقة البكر تلد في أول نتاجها أنثى ثم تثني بعدها مباشرة بأنثى موصولة بها ليس بينهما ذكر فيسمونها وصيلة ويجعلونها لآلهتهم. وأما الحامي فهو فحل الإبل يضرب الضراب المعدود أي يلقح عددا محدودا من النوق، فإذا قضى ضرابه ودعوه للآلهة أيضا فحرموا ظهره فلا يحمل عليه شيء وسموه الحامي. وقد حرموا أشياء أخرى من الحرث والأنعام وجعلوها خاصة بخدام الأوثان وسدنة الأصنام لا يأكلها غيرهم. وفرقوا في تحريم ما تلده السوائب والوصائل بين الرجال والنساء فأباحوا أكله لذكورهم وحرموه على إناثهم إلى غير ذلك من ضروب الجهل والضلال. ثم ينسبون تشريع هذه الطامات كلها إلى الله. قال تعالى في سورة الأنعام: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم، إنه حكيم عليم. وقد أنكر الله سبحانه ذلك الافتراء كله، وندد بهذه المظالم جميعها، كما رأيت في آية المائدة والأنعام، ووصفه هاهنا في آية البقرة بأنه من خطوات الشيطان، ونهى الناس عن اتباعها، وهو قوله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومعنى خطوات الشيطان مسالكه التي يسلكها بمن يضل من الناس، وهي مسالك الوسوسة والإغراء والتزيين والتغرير. ولذلك أكد الله جل جلاله عداوته للناس بما يفيد أنها عداوة قديمة من عهد آدم عليه السلام، وما كان من تغريره به وإخراجه من الجنة هو وزوجه. فالشيطان نعوذ بالله منه مطبوع على الشر والأذى. قال الله سبحانه في سورة الأعراف حكاية عن إبليس اللعين: قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولذلك فهو لم يزل يأمر الناس بالسوء والفحشاء ويغريهم باتباع خطواته نحوهما. والسوء كل عمل سيء منكر، والفحشاء ما كبر من الشر وعظم، كالشرك والزنا وأكل السحت والربا وقتل النفس التي حرم الله وغيرها من كبائر الذنوب وموبقاتها، كما يغريهم ويزين لهم أن يقولوا على الله ما لا يعلمون، وذلك بالافتراء عليه تحريما لما أحله وإباحة لما حرمه. ومنه إسناد الباطل إلى الله سبحانه بما ينسبون له من الولد والشريك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهؤلاء الذين خالفوا أمر الله تعالى وتحذيره واتبعوا خطوات الشيطان فلم يتوبوا ولم يؤوبوا، طبع الله على قلوبهم وأركسهم بما زين لهم الشيطان من أهواء، فلم يعد بمقدورهم أن يسمعوا خطاب الهدى، وهو قوله تعالى بعد مباشرة: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فهم قد ورثوا الضلال عن آبائهم فتعلقت به أهواؤهم، وبنوا على ذلك مجدهم الزائف، وحصنوه بكبريائهم الجاهلي، فلم يعد بمقدورهم أن يتخلوا عن ذلك كله، ويدخلوا في دين يلغي الفوارق الجاهلية كلها، ويجعل الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل فيه لأحد على أحد إلا بالتقوى. فأصنامهم إنما كانت رموز كبريائهم ومفاخراتهم، فقد كان لكل قبيلة صنمها الذي تعبده وتقدسه، وتذبح له الذبائح وتقدم له القرابين، وتفخر بذلك على غيرها من القبائل في أشعارها وأسواقها. ومن ثم إذا دعاهم الرسول إلى الحق وإلى اتباع الهدى بتوحيد العبادة لله صلاة ودعاء ونسكا، وأن لا يتوجهوا بذلك إلى أحد سواه، رفضوا وقالوا: بل نتبع دين آبائنا. فالإنسان العربي كان يفخر بآبائه فخرا جاهليا عنصريا، وكان هواه في ذلك يمنعه من سماع الحق، ولذلك سفه الله تعالى عقولهم وعقول آبائهم أجمعين، وجعل يعجب من جهلهم وعمى عقولهم، وينكر عليهم إصرارهم على اتباع ما كان عليه آباؤهم من الجهل والضلال وعدم النظر فيما ورثوه عنهم من تراث جاهلي ونقده بعين فاحصة متبصرة. ثم ضرب لهم مثلا فشبههم بالغنم التي يصيح بها الراعي عندما تنحرف عن الطريق أو تضل عن مرعاها، فلا تفقه ما يقول، فهو يدعوها ويناديها لكنها تبقى على ضلالها. قال الرازي: نعك الراعي بالغنم إذا صاح بها، وأما نعك الغراب فبالغين المعجمة، وهو قول الزمخشري أيضا. فالغنم عندما ينعك بها الراعي ويزجرها فإنها لا تسمع، بمعنى لا تفقه من كلامه شيئا، إلا ما تدركه بغريزتها من أصوات دعائه وندائه، والدعاء يكون للقريب بينما النداء يكون للبعيد. قال الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى: والظاهر أن المراد بهما نوعان من الأصوات التي تفهمهما الغنم، فالدعاء ما يخاطب به الغنم من الأصوات الدالة على الزجر، وهي أسماء الأصوات، والنداء رفع الصوت عليها لتجتمع إلى رعاتها. انتهى. فذلك مثل الكفار مع دعوة الإسلام، يدعوهم الرسول صلى الله عليه وسلم ويناديهم، فيكون حالهم معه كحال المواشي مع راعيها، تسمع نداءه ودعاءه، فربما اجتمعت بين يديه، فإذا خطب عليها بعد ذلك محذرا إياها من الضلال أو العصيان، ومبينا لها ما ينبغي أن تسلكه من طرقها، وما تقصده من مراعيها، لم تفقه شيئا. فكذلك الكفار يسمعون صوت النبي صلى الله عليه وسلم ودعاءه ونداءه، لكنهم لا يفقهون من كلامه شيئا، لأن عقولهم مغلقة بما طبع الله عليها من أهوائهم وكبريائهم. ولذلك قال في وصفهم: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فكيف ترجى استجابة الأصم الأبكم الأعمى للنداء وهو لا يبصر ولا يسمع من مناديه شيئا، ولا حتى لغة الإشارات تفيد في إبلاغه بسبب عماه؟ ثم لا إمكان لمعرفة رد فعله إن وصله شيء لبكمه، وهذه عاهة من أسوأ العاهات المركبة والعياذ بالله. فأتعس به مثلا للذين كفروا. ثم خص المؤمنين بعد ذلك بمن كريم وخير عميم، حيث أذن لهم في الأكل من طيبات ما رزقهم، وأمرهم بالشكر له تعالى على ما أنعم عليهم، وذلك بالتوجه إليه وحده دون سواه في عبادتهم إياه بالنسك والذبائح وسائر التقربات، وألا يحرموا على أنفسهم إلا ما حرمه الله من الخبائث، وهي المحرمات الأربعة: الميتة والدم ولحم الخنزير، وما أهل به لغير الله، أي ما ذبح لغير الله فقدم قربانا لصنم أو قبر أو غيرهما. والإهلال رفع الصوت مطلقا، وهو هنا ما كانت العرب تصيح به من النداء باسم الصنم الذي تعبده عند الذبح له. فذلك كله قول الله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. فهذه هي كبائر المحرمات من المطعومات، وأما الخمر فهي من كبائر المحرمات من المشروبات، ويلحق بمحرمات المطعومات كل ذي ناب من السباع، وهي جميع الوحوش المفترسة، وكل ذي مخلب من الطير، وهي الطيور الآكلة للحوم، وكذا لحم الحمار الأهلي دون الوحشي. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن أكل ذي مخلب من الطير، كما نهى عن أكل لحوم حمر الأهلية، وقال إنها رجس. وأما ما ذكر من المحرمات في سورة المائدة زيادة على الأربع، فإنه تفصيل لأنواع الميتة، أعني قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموكوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. فالمنخنقة هي التي ماتت خنقا، والموكوذة التي ماتت ضربا، والمتردية التي سقطت من جبل أو سطح أو نحوهما فماتت، والنطيحة التي ماتت بسبب المناطحة، ويكون ذلك بين فحول الأكباش والثيران. وأما ما أكل السبع فهو الشاة يعدو عليها الذئب أو الضبع فيقتلها قبل أن يدركها الراعي. وقال: إلا ما ذكيتم، أي إلا ما أدركتم من ذلك جريحا أو كسيرا فذبحتموه قبل موته، ثم مات بسبب الذبح وإهراق الدم بالشكل المشروع لا بسبب ما وقع له من حادث. ويلحق بهذه الأنواع جميعا ما صدمته سيارة أو آلة فمات، وما صعق بكهرباء أو قتل بالرصاص في غير صيد. والناظر في هذه المحرمات الأربع وملحقاتها يجد أنها خبائث تعافها النفس وينفر منها الطبع، وهي أشياء محددة معدودة، بينما ما أباحه الله للمسلمين من الطيبات نعم لا تعد ولا تحصى. ومن رحمة الله جل ثناؤه بعباده المؤمنين أن رفع عنهم الحرج في أكل هذه المحرمات عند الضرورة حفظا للنفس وإحياء لها. ومعنى الضرورة هاهنا ما قد يجده الإنسان عافانا الله وإياكم من الجوع الشديد القاتل بسبب حصار عدو أو مجاعة عامة أو حبس سلطان ظالم أو غيرها، وكذا أن يكون المسلم أسيرا عند العدو فيكرهونه على أكل بعض هذه المحرمات. ففي هذه الأحوال وأشباهها يجوز للمضطر أن يأكل من المحرمات ما يحفظ به نفسه، بل إن الفقهاء أوجبوا عليه ذلك واعتبروا الرخصة هاهنا من قبيل العزيمة، فذلك قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، أي غير باغ في أكل الحرام بمجرد أنه يشتهيه، كمن يشتهي لحم خنزير أو اللحم مطلقا وليس عنده غير ميتة أو شاة مذبوحة على النصب فيأكل منها وعنده ما يسد جوعه من التمر أو العدس أو غيرهما، فهذا باغ أي ظالم بترك الحلال إلى ما يشتهي من الحرام. وأما العادي فهو المضطر يأكل من المحرم فوق حاجته، فبدل أن يقتصر على تناول ما يسد حاجته ويحفظ نفسه يتفنن في طبخه بأشكال شتى. وأما من التزم بما حده له الشرع من ضوابط الضرورة في المحرم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، أي لا حرج عليه، فالله جل ثناؤه يغفر له ذلك لأنه تعالى رحيم بالمؤمنين، إذ رفع عنهم مشقة التكليف عند الضرورة وما لا طاقة لهم به. وقد كان أهل الكتاب من اليهود والنصارى يجدون ذلك كله في كتبهم، ويعرفون أن أنبياءهم وصالحيهم ما كانوا يأكلون ميتة ولا دما مسفوحا ولا لحم خنزير ولا ما ذبح على الأصنام من الأنعام، ويقرؤون في كتبهم من صفات النبي الخاتم أنه يحرم تلك المطعومات الخبيثة، لكنهم يكتمون ذلك كله. ومن ثم نزل فيهم وفي من سلك مسلكهم هذا التوبيخ الشديد، قال جل جلاله: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. قال الإمام البغوي رحمه الله: نزلت في رؤساء اليهود وعلمائهم، كانوا يصيبون من سفلتهم الهدايا والمآكل، وكانوا يرجون أن يكون النبي المبعوث منهم، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم من غيرهم خافوا ذهاب مأكلهم وزوال رياستهم، فعمدوا إلى صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فغيروها ثم أخرجوها إليهم، فلما نظرت السفلة إلى النعت المغير وجدوه مخالفا لصفة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يتبعوه، انتهى. والآيات عامة في أحبار اليهود ورهبان النصارى أيضا كما سترى. ثم إن المقصود بالنعت في هذا السياق الذي نحن فيه هو أن محمدا صلى الله عليه وسلم يحرم عليهم ما ذكر من خبائث المطعومات، ودليله قول الله تعالى في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث الآية. وهو قول الله تعالى هاهنا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، إلى آخر الآية. فهذه هي الصفة المقصودة هاهنا بالكتمان من لدن أهل الكتاب كما كتموا غيرها من الصفات، وهي ثابتة عند اليهود في التوراة كما أنها ثابتة عند النصارى في الإنجيل، فغيروا وبدلوا. ولذلك قال الله جل جلاله في سياقنا هذا: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فالمقصود بالكتاب هاهنا التوراة والإنجيل، وأما الثمن القليل فهو كما قال البغوي ما كانوا يستفيدونه من جهالهم وعامتهم من هدايا ومآكل، فأخبرهم الله تعالى أنهم بذلك إنما يأكلون النار ويملؤون بطونهم بجمرها، وصفا لما يكون عليه حالهم في جهنم والعياذ بالله. وبسبب غضبه جل جلاله عليهم فإنه لا يكلمهم يوم القيامة بما يسرهم، بل يعرض عنهم سخطا ولا يزكي لهم عملا ولا يقبله، ثم يلقى بهم في جهنم يصلون سعيرها. وقد وصف عذابهم هاهنا بالأليم جزاء ما تلذذوا به من مال حرام في الدنيا مقابل كتمان الحق، ثم قال تعالى بعد مباشرة: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. بمعنى أن هؤلاء الأحبار والرهبان بما أكلوا من السحت والمال الحرام إنما اشتروا لأنفسهم الضلالة وعذاب جهنم، ودفعوا مقابلهما ثمنا باهظا وهو الهدى والغفران والفوز بالجنة، فما أتعسها من صفقة وما أخسرها من تجارة. ولذلك قال: فما أصبرهم على النار، وهذا تعجيب للمؤمنين من ضلالهم، إذ يقترفون ما يعلمون أنهم به صالوا الجحيم ثم لا يرعون ولا يتوبون، عجبا لهم، فكيف يصبرون على عذاب النار؟ لقد ظلموا أنفسهم ظلما كبيرا، وما كان الله ليظلمهم، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. بمعنى أن ما أصابهم من عذاب الله وغضبه إنما هو بسبب أن الله تعالى نزل الكتاب ناطقا بالحق، أنزله على موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، فهي كتب يصدق بعضها بعضا كأنها كتاب واحد، فكتم أهل الكتاب ما في كتبهم من الحق ثم جحدوا ما في القرآن الكريم واختلفوا فيه وهو الحق الواضح الصريح. ولذلك فإنما هم في شقاق بعيد، أي في خصام ونزاع بعيد عن الحق، إذ لا قصد لهم أصلا في تبين أمر هذا النبي الكريم حقيقة، ولا إلى معرفة ما إذا كان ما يتلوه من قرآن هو وحي من عند الله أم لا. كلا، بل كانوا على علم بأنما هم أمام نبي حقيقي وعلى يقين بأن هذا القرآن هو كلام الله، فهم يعرفون ذلك كله من كتبهم كما يعرفون أبناءهم، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فأي شقاق أبعد من هذا وأي نفاق. انتهى. ثالثا، الهدى المنهاجي، وهو في الرسالات التسع التالية. الرسالة الأولى في أن الله تعالى جعل في الأرض رزق العباد كلهم إلى يوم القيامة أولهم وآخرهم، لا ينقص بتوالد ولا يفنى بتكاثر، وأن المجاعات القاتلة التي تقع من حين لآخر ببعض بقاع الأرض إنما هي بسبب الحروب والحصارات وما يمارسه طغاة الاقتصاد العالمي على الشعوب المستضعفة من مظالم، لا بسبب نفاد خزائن الله عز وجل عن ذلك. فالله جل ثناؤه قد جعل في الأرض من الأرزاق ما يكفي البشرية كلها لو أحسنت التدبير إلى يوم القيامة. قال الله جل جلاله: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. والأقوات هنا شاملة لأرزاق الإنسان والحيوان والطير وسائر الدواب في البر والبحر، فهي أرض مباركة من الله مكتنزة بما لا يفنى من كنوزه وخيراته. وأما ما يشيعه الكفار اليوم في بعض المؤتمرات من نفاد الأرزاق فإنما هو ضرب من التضليل والتجهيل، المقصود منه توجيه السياسات العالمية إلى ما يخدم رفاهيتهم وثراءهم هم، ومن لم يزل يعتقد خلو ما يسمى بالمؤتمرات العلمية من الأيديولوجيا مطلقا فهو جاهل بحقيقتها وبحقيقة الصراع العالمي. الرسالة الثانية في أن للشيطان نعوذ بالله منه خطوات يغري الناس باتباعها، فمن استجاب له في خطوة واحدة أسره، فصار منقادا له في جميع الخطوات، لا يستطيع الفكاك إلا أن يمن الله عليه بتوبة نصوح، لأن من أوقعه الشيطان في المعصية انكشف عنه ستار الهيبة لها، وسقط عنه لباس الحياء من ربه ومن الناس، فعاودها وعاودها، ثم تجرأ بعدها على مثيلاتها، حتى إذا صار عبدا للشيطان عمي عن طريق الهدى، فلا يرى أمامه إلا ما يزينه له إبليس اللعين من مسالك الهوى والشهوات المحرمات. الرسالة الثالثة في أن الذنوب والمعاصي إذا كثرت واستحكمت بالإنسان أغلقت عليه نوافذ قلبه، ومنعته من استيعاب خطاب القرآن، وحالت دون تلقيه لحقائق الإيمان، فلم يبرح ظلمات المعاصي حتى يصطبغ قلبه بالران، فيمسي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. انتهى. الرسالة الرابعة في أن على المسلم أن يرتقي من إيمان المتابعة والتقليد إلى إيمان التحقق والتجديد، وذلك بقراءة القرآن لنفسه قراءة تدبر، حتى يتحقق له التلقي عن الله والإنصات له بسمع قلبه وأشواق روحه، والتخلق بمنازل الإيمان بما اكتسبه من تجربته وسياحته في الملكوت، فيؤتيه الله جل ثناؤه حبه وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب المؤمنين، ثم يكره الكفر والكافرين كما يكره أن يلقى في النار، ويوقن باليوم الآخر وما فيه من عرض وحساب، وما ينتهي إليه الناس من جنة أو نار، ويوقن بسائر أركان الإيمان، ثم يجعل عمله جاريا على ذلك. فالاجتهاد في تجديد الدين والإيمان للنفس ضرورة، فربما كان بعض الآباء على ضلال في أمر دينهم حتى ولو كانوا مسلمين، وذلك بما قد يرتكسون فيه من البدع المنكرة في العقائد والعبادات، وربما وقعوا في عبادة الشيطان وهم لا يشعرون بما يعتقدونه من خرافات ويمارسونه من شركيات، وحتى ولو كانوا مسلمين صالحين براء من الجهل والضلال. فلا بد للابن من التحقق بمقام اليقين في إيمانه وعقيدته، ولا يكون ذلك بالتقليد لآبائه ومجرد الاتباع، فيكفي آباءه الصالحين أنهم قد وضعوه على طريق الهدى وأرشدوه إلى صالح الأعمال، وربوه على أعمال الإسلام من صلاة وصيام وغيرهما. أما التحقق بالإيمان الشهودي والإخلاص الحقيقي فإنما يكون بالاجتهاد الشخصي، ولا يتصور فيه تقليد البتة. الرسالة الخامسة في أنه لا يجوز للمؤمن أن يزهد فيما أحله الله له من الطيبات، ولا أن يتركها مع اليسر والجدة على سبيل التعبد، ولا أن يحرم شيئا منها على نفسه بيمين أو نذر أو مراهنة أو نحوها، فتلك خطوة من خطوات الشيطان. قال التابعي الجليل مسروق رحمه الله: أتي عبد الله بن مسعود بضرع وملح فجعل يأكل، يعني في جماعة، فاعتزل رجل من القوم، فقال ابن مسعود: ناولوا صاحبكم، فقال: لا أريده، فقال: أصائم أنت؟ قال: لا. قال: فما شأنك؟ قال: حرمت أن آكل ضرعا أبدا. فقال ابن مسعود: هذا من خطوات الشيطان، فاطعم وكفر عن يمينك. انتهى. الرسالة السادسة في أن من حقوق الله على عباده أن يوحدوه بشكر النعم التي أنعم عليهم، فلا يرتكبوا بها معصية ولا خطيئة، ولا يقدموها قربانا لوثن أو صنم أو قبر أو شجر أو حجر، فذلك كله من كفر النعمة. وأما شكرها فإخراج زكاتها والتصدق منها على الفقراء والمساكين من أولي الأرحام وغيرهم، وحمد الله عليها، والثناء عليه بذكره بها، والاعتراف له بالجميل فيها توحيدا له وتفريدا، وعدم التبذير والإسراف فيها، ثم إنفاق عفوها في وجوه البر والإحسان. الرسالة السابعة في أن الأكل من الرزق الحلال الطيب سبب لتقبل الدعاء والعبادة، ويجعل صاحبه من الصالحين، كما أن الأكل من الطعام الحرام والتمون من المال الخبيث يمنع قبول الدعاء والعبادة، ويجعل صاحبه من الغاوين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ انتهى. الرسالة الثامنة في أن الضرورات تبيح المحظورات، كما أن الضرورة تقدر بقدرها. ومعنى الضرورة المنفعة التي بدون استيفائها يلحق الإنسان الضرر والأذى، ويقع في مشقة خارجة عن المعتاد. وأما المشقة المعتادة فهي موجودة في جميع تكاليف الشريعة، ولذلك سميت تكاليف، بل هي موجودة في جميع أنشطة الحياة وفي كل مجالات الكسب الدنيوي، سواء عند المسلمين أو غيرهم. وقد توسع كثير من الناس في زماننا هذا في معنى الضرورة بغير علم ولا كتاب منير، فأحلوا لأنفسهم ما حرم الله، وسموا كل ما يشتهون ضرورة، وهم يعلمون جيدا أن بإمكانهم الاستغناء عنها بغيرها، خاصة في مجال المعاملات والربويات وكثير من المقتنيات، مع العلم أن الرخصة في مثل هذه الأمور نوازل تختلف من شخص إلى شخص ومن بلد إلى بلد، فلا يجوز الأخذ فيها بفتوى عامة، والاحتياط للدين أنفع لأهل التقوى والورع. ففي مثل هذه الفتاوى قال النبي صلى الله عليه وسلم: استفت نفسك وإن أفتاك المفتون. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بما يحل لي ويحرم علي. قال: فصعد النبي صلى الله عليه وسلم وصوب في النظر، فقال: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون. الحديث. الرسالة التاسعة في أن على العالم بأحكام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس شرع الله وأن ينشر فيهم الهدى، فوظيفة البلاغ والدعوة إلى الله واجب عيني على كل عالم من علماء الأمة، لا تبرأ ذممهم منه حتى يؤدوه لله على قدر ما علمهم الله، وأن كتمان الحق في وقت الحاجة إليه من غير عذر شرعي هو من أكبر الكبائر، فإن كان كتمانه بسبب رشوة أو مال يتقاضاه كان ذلك موجبا لغضب الله ولعنته والعياذ بالله. انتهى. رابعا، مسلك التخلق. ومقصد هذا المسلك التخلق بمقام الورع فيما يتعلق بالأرزاق من مطعم وملبس ومشرب ومقتنى، حتى لا يأكل العبد إلا حلالا طيبا، ولا يلبس إلا حلالا طيبا، ولا يقتني إلا حلالا طيبا، ولا يكتسب من المال إلا حلالا طيبا، وبذلك يكون فعلا من أهل الورع، وبه يكون مستجاب الدعاء رضيا عند الله مرضيا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخير دينكم الورع. انتهى. وأما مسلك الوصول إلى هذا المقام فيكون بمعاهدة الله على التحري أولا في الكسب، إذ الكسب هو الباب الذي يدخل منه البلاء على العبد، إذا لم يتحر فيه الحلال الطيب فلا تبسط يدك لرزق حرام أبدا ولا لمال مشتبه فيه، إذ لا يكون المسلم ورعا حتى يترك المتشابهات، فإذا صفى لك كسبك سهل عليك تصفية الباقي، ثم تجاهد نفسك ثانيا على محاربة آفة الاستهلاك. والمقصود بالاستهلاك عادة إنفاق المال في شراء المشتهيات الزائدة والمقتنيات التافهة، واتباع ما يسمى بالمضات مما لا يسد خلة ولا يلبي حاجة حقيقية. فالإنسان المريض بآفة الاستهلاك لا يشبعه شيء ولا يكفيه مال البتة، لأنه كلما اشتهى اشترى، وشهوات النفس ليس لها حد، ومن ثم فإنه لا يستطيع التورع فيما يكتسب ولا فيما ينفق. وإذن لا ورع بغير اقتصاد في المطعم والملبس والمقتنى. وأما عادة الاستهلاك واللهاث وراء الموضات فهي من خطوات الشيطان، لأنها هي التبذير المنهي عنه في قوله تعالى: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ويستعان على هذه المجاهدات بمطالعة سير الصحابة والتابعين لمعرفة كيف كانوا في زهدهم وورعهم والتأثر بأخلاقهم، ثم مصاحبة أهل الرشد من الصالحين الذين يجتهدون في سلوك هذا الطريق. فمن طاب كسبه وانضبط إنفاقه وصفى قصده سهل عليه إن شاء الله ألا يأكل إلا حلالا طيبا، وارتقى إلى ما ذكرنا من منزلة الورع. جعلني الله وإياكم من أهلها بعونه وتوفيقه. المجلس 23 في مقام التلقي لحقيقة البر ولخلق العدل في القصاص والوصايا. أولا، كلمات الابتلاء. قال الله جلت حكمته: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. ثانيا، البيان العام. كانت اليهود تكفر بما عليه النصارى، وكانت النصارى تكفر بما عليه اليهود، وهم جميعا يكفرون بما عليه المسلمون، وكل كان ولم يزل على قبلة تختلف عن قبلة الآخرين كما بيناه في مجلس سابق. فاليهود يصلون إلى قبلة الأقصى، والنصارى يصلون إلى شروق الشمس، والمسلمون يصلون إلى قبلة الحق شطر المسجد الحرام. ولم يزل أهل الكتاب يتناقضون في أمر النبوات ويختلفون، ويجحدون حقائق القرآن فيها، وينكرون أحكامه وتشريعاته في الحلال والحرام. فكان ذلك كله سياقا طويلا بنى عليه القرآن بيانا جديدا يهم أهل الكتاب والمسلمين جميعا. فقال سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والبر اسم جامع لكل خصال الخير والصلاح. وكانت اليهود والنصارى كل يدعي أنه أبر بالله وبطاعته، وكل طائفة منهم تلعن أختها، فمن منهم أصدق في دعواه ومن منهم أخلص لله. فجاءت هذه الآية العظيمة تكذيبا لهم وتوبيخا، وتحذيرا للمسلمين أيضا وترهيبا، حيث أنكر الله أن يكون البر مجرد ارتباط شكلي بجهة جغرافية من شرق أو غرب يتجهون نحوها بصلاة فارغة وقلب مصر على المعاصي مرد على النفاق، فما ذلك ببر ولا هو بطاعة وإخلاص، وإنما البر هو ما عليه المؤمن الصادق من الدين، المؤمن الذي أعطى البرهان الساطع على صدقه والدليل القاطع على إخلاصه، وذلك بما أنجز من الأعمال الجليلة التي لا يستطيعها الكذبة والمنافقون، فآمن بالله ولم يشرك به سواه، ووصفه بما يليق به من الأسماء والصفات، ثم أخلص له عمله ولم يعبد أحدا سواه، وآمن باليوم الآخر ورجى خيره وخاف عذابه، فكان عمله على ذلك، وآمن بالملائكة وما جعل الله لهم من وظائف الأعمال في الدنيا والآخرة، فزاده ذلك خشية من الله، وآمن بالكتاب كله، سواء ما أنزل الله منه على موسى أو على عيسى أو على محمد عليهم الصلاة والسلام، وآمن بالأنبياء والمرسلين جميعهم ولم يفرق بين أحد منهم، ثم أعطى البرهان على إيمانه هذا بكل هذه الأركان بما أنفق تطوعا من حر ماله وكريم طعامه في غير غنى عنه ولا استغناء، بل على حبه والرغبة فيه، فآتاه المحتاجين من قرابته أولا، ثم اليتامى المعوزين وضعفة المساكين، ومن نفد ماله في سفر من أبناء السبيل، وأعطى كل سائل يسأله بوجه الله، ثم أنفق منه في فك الأسرى وتحرير الرقاب من المستعبدين أو المعتقلين، ثم كان قبل هذا وبعده مقيما للصلاة على وجهها من الاستقامة والسكينة والإخلاص لله، مؤديا لحق الله في المال من فريضة الزكاة، وفيا بعهد الله كلما عاهد ربه على أمر أو نذر له شيئا من الطاعات، وفيا فيما بينه وبين الناس من عهود وعقود، غير غادر ولا مخادع، ثم كان، وهذا تاج البراهين، ثم كان من الصابرين على جميع ضروب البلاء، وتلك قمة الدلالة على التحقق بمقام البر، ولذلك نصب الصابرين في الآية على المدح، وجعل بين مواطن الصبر الشديدة حيث يتبين ويمتحن صبر الصابرين، فقال والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، فالبأساء شدة الفقر، والضراء شدة المرض وطوله، والبأس القتال عند الجهاد في سبيل الله، فمن كان متخلقا بهذه الخصال متحققا بمنازلها كان صادقا في بره وإيمانه وكان من المتقين، وفي هذا تحضير للمسلمين وتهيئ إيماني لهم لتلقي أحكام شرعية من أعظم التشريعات في الإسلام، وهي أحكام القصاص في القتلى، وأحكام الوصايا، وأحكام الصيام، وأحكام القتال في سبيل الله، وبعض أحكام الحج، وغيرها مما سيأتي بيانه في محله إن شاء الله تعالى، وكلها أحكام لم تعرفها العرب أو عرفتها على غير وجهها الشرعي، ولذلك ثقل تشريعها على المنافقين، وفي هذا أيضا إعداد للجماعة المؤمنة الفتية لدخول مرحلة جديدة من مراحل بناء الأمة، مرحلة ذات طبيعة أخرى، وذلك بتنزيل تشريعات تعبدية وجنائية ترفع الأنفس في مقامات التزكية وترسخ قدمها في أعمال البر وتعلي صلتها بالله عز وجل، هذا من جهة، ثم تطور من جهة أخرى العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وتقوي النسيج الاجتماعي الذي نشأ حديثا بعد الهجرة وتمتنه بصورته الجديدة، حيث تم نبذ العصبيات والجاهلية مما ألفته النفوس ونشأت عليه الأجيال وتوارثته عن عشرات القرون، فنزلت الآيات تحطم الفوارق العنصرية بقوة وتبني أمة العدالة الاجتماعية. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ذلك أن بعض قبائل العرب القوية كانت إذا قتل العبد منهم عبد من قبيلة أخرى لم يرضوا إلا بقتل سيده الحر من القبيلة القاتلة، رغم أنه لم يكن هو قاتل العبد. وإذا قتلت امرأة من غيرهم امرأة منهم قتلوا بها زوجها أو أباها أو أخاها، فإن لم يكن قتلوا أي رجل منهم، فلا يرضون بسأر الأنثى منهم إلا بقتل رجل من عدوهم. وإذا قتل رجل واحد منهم قتلوا به عدة رجال من الآخرين، فينهض الآخرون للسأر، فلا تنطفئ نيران الحروب أبدا. ثم أسلم من أسلم من العرب وهاجروا إلى المدينة من شتى أنحاء الجزيرة العربية ومن مختلف القبائل، ولم يزل بعضهم في أول عهد تأسيس المجتمع المسلم يحمل في عقله هذه الرواسب الجاهلية. فحدث أن اقتتل بعض الناس فيما بينهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت بينهم جروح ودماء، فأنزل الله هذه الآيات الفاصلة بالحق في أمر القصاص، ملغية بذلك زمن الاستعلاء الجاهلي وأخلاق الفوضى والعدوان، وبانية للبنة جديدة في صرح الأمة المسلمة، هي لبنة العدل والمساواة بين دماء المسلمين وأنفسهم، ذكورا وإناثا، عبيدا وأحرارا. وفرض عليهم ألا يقتلوا بالمرأة المقتولة إلا المرأة القاتلة لا رجلا، وألا يقتلوا بالعبد المقتول إلا العبد الذي قتله لا سيده، وبالرجل الحر رجلا واحدا لا عشرة رجال. وهو ما أجمله في قوله تعالى في سورة الإسراء: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. والمقصود هو أنه لا يقتل إلا القاتل دون البريء، سواء أكان ذكرا أم أنثى، وسواء أكان حرا أم عبدا، فدماء المسلمين سواء في الإسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم. انتهى. فكان تشريع القصاص من التنظيمات الجنائية الأساسية التي قوى بها الله سبحانه النسيج الاجتماعي في الإسلام، ورد بها العلاقات الاجتماعية إلى أصل العدالة والمساواة، إذ معنى القصاص في اللغة المتابعة والمماثلة في الفعل. تقول: اقتص فلان أثر فلان إذا اتبعه وفعل مثله، وهو في الاصطلاح الشرعي القود، أي قتل القاتل حدا جزاء قتله نفسا مؤمنة عمدا. ومن رحمة الله تعالى بهذه الأمة أنه تعالى شرع لهم العفو في القصاص، أي جواز عفو أولياء المقتول عن القاتل وعدم الاقتصاص منه بقتله. وقد كان الواجب على بني إسرائيل في التوراة القتل فقط، ولم يكن مسموحا لهم بالعفو في القصاص وأخذ الدية، بينما كان الواجب على النصارى في الإنجيل العفو فقط دون القصاص. ثم خير الله تعالى هذه الأمة بين القصاص وبين العفو وأخذ الدية على حسب ما يختاره أولياء القتيل بين يدي القاضي. قال الله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وهذا من جمال تعبير القرآن الكريم، فرغم أن القضية تتعلق بالحكم في جريمة قتل، إلا أنه لم يفتأ يذكر المسلمين بأخوتهم، فجعل المقتول أخا للقاتل، تمتينا لأخوة الإيمان من جهة، وحضا لأولياء المقتول بالعدول عن القصاص إلى العفو والرضا بالدية. هكذا طبيعة التشريع الإسلامي في سائر المجالات، سواء منها التعبدية أو الجنائية أو الاجتماعية أو المالية، فهي لا تخالف القانون الوضعي في الأحكام فحسب، بل تخالفه قبل ذلك بتميزها عنه بالعدل العزيز وتزكية الأنفس وتغذية الروح وإشاعة المحبة والسلام، بما لا طاقة لأكبر العقول القانونية والفلسفية أن تفعله. نعم، هكذا يتكلم القرآن، ودم القتيل لم يجف بعد. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، بمعنى أن على أولياء القتيل إذا عفوا عن القصاص أن تكون متابعتهم للجاني في اقتضاء الدية بالمعروف، لا تعنيف ولا تعنيت، وليس لهم أن يبالغوا فيها أكثر مما حده الشارع، كما كانوا يصنعون في الجاهلية، إذ كانوا يجعلون دية الشريف منهم أضعاف دية الوضيع، بل للمعفو عنه أن يؤديها لهم أقساطا على حسب جدته، فذلك هو المعروف المطلوب منهم في المتابعة، ولكن على الجاني أن يؤدي ما عليه من ذلك بإحسان، أي بغير مماطلة ولا التواء، فإذا وجد لديه قدرها جميعا أداها جميعا بلا تقصيط، ومن ثم كان هذا التخير في الحكم تخفيفا من الله ورحمة، رحمة لم تنلها أمة قبل هذه الأمة، ثم لم يجز الله جل جلاله لمن عفى عن قاتل أن يغدر به فيقتله بعدما أخذ منه الدية، بل توعده بالعذاب الأليم وقلب عليه الحكم وسماه معتديا، فأهدر دمه وجعله حقا لأولياء القتيل الجديد يقتلونه حدا، فذلك قوله تعالى فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ثم قال تعالى بعد مباشرة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، وهذا تعبير يجمع بين الجلال والجمال، فالقصاص جلال والحياة جمال، وهو تعالى أخرج هذا من ذاك كما يخرج الحي من الميت، ذلك أن بالقصاص العادل يضمن الأمن والسلام في المجتمع، وتحفظ الأرواح، وتحقن الدماء، وتصان الأنفس والأعراض والأموال، وتنفى الثارات الجاهلية المسرفة، والانتقامات الفوضوية المرعبة، ثم تصفو الحياة. وإنما يدرك هذه الحقائق التشريعية وحكمها أولو الألباب، أي العقلاء الذين يتدبرون أحوال المجتمعات الجاهلية قديمها وحديثها، ويلاحظون ما تعانيه من فقدان الأمن والسلام، وما تعيش فيه يوميا من خوف ورعب، بسبب فساد قوانينها الجنائية وفشل برامجها التربوية، ثم يقارنون بينها وبين المجتمع الإسلامي قبل إصابته بالأمراض، فيدركون حقيقة ما في القصاص من حياة، وبذلك يحصل لهم الشعور بالتقوى، فيخضعون لحكم الله، ويرضون بشريعته، ويسلموا تسليما، ولمناسبة الاقتتال على الإجمال وما يكون بسببه من موت، أدرج أحكاما شرعية تتعلق بالوصايا عند الإحساس بدنو الأجل على الإطلاق، مرشدا المسلمين بذلك إلى أهمية إملاء وصاياهم عند الاحتضار أو قبل ذلك، ومبينا ما ينبغي للموصي من فعل الوصية، وما ينبغي لمتلقيها أو لموثقها من أمانة وإصلاح. قال تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. وقد اختلف أهل العلم في آية الوصية هاهنا، لأن ظاهر الخطاب يوجب الوصية للوالدين والأقربين، فقال بعضهم إنها منسوخة بآيتي المواريث على الإطلاق، وهي قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآيات. وقد سبق بيان معنى النسخ في مجلس سابق بأنه رفع العمل بحكم شرعي بدليل متأخر عنه، أي إلغاء العمل بحكم شرعي سابق بدليل شرعي لاحق، أي بنص شرعي ورد متأخرا عن الأول لحكمة شرعية. وقال آخرون بل هي منسوخة في حق الوالدين فقط، لأن الله جعلهما وارثين في جميع الحالات، وبقيت محكمة في حق الأقربين من غير الورثة، واختلف في حكم الوجوب، فقيل قد نسخ إلى الندب، وقيل بل بقي كذلك في حق الأقربين الذين لا سهم لهم في الميراث، وقيل بل هي آية محكمة غير منسوخة، وإنما هي من العام المبين، إذ بينتها آية المواريث، فبقيت الوصية فرضا واجبا على الغني في حق الوالدين غير الوارثين، وهما الوالدان الكافران، وكذا في حق الأقربين من غير الورثة أيضا، ولكل مذهب من هذه الأقوال ما ينصره من اختيارات الصحابة أو التابعين، أو هما معا، مكتوب في الهامش: قال الطبري رحمه الله تعالى بوجوب الوصية على الموسر للوالدين ولغير الورثة من الأقربين. ثم قال مجادلا: فإن قال قائل فإنك قد علمت أن جماعة من أهل العلم قالوا: الوصية للوالدين والأقربين منسوخة بآية الميراث. قيل له: وخالفهم جماعة غيرهم فقالوا: هي محكمة غير منسوخة. وإذا كان في نسخ ذلك تنازع بين أهل العلم لم يكن لنا القضاء عليه بأنه منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لها، إذ كان غير مستحيل اجتماع حكم هذه الآية وحكم آية المواريث في حال واحدة على صحة بغير مدافعة حكم إحداهما حكم الأخرى. وكان الناسخ والمنسوخ هما المعنيان اللذان لا يجوز اجتماع حكمهما على صحة في حالة واحدة لنفي أحدهما صاحبه. انتهى الهامش. ونحن نرجح القول بوجوبها على الغني الموسر في حق غير الوارث من القرابة جمعا بين الآيتين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فكل من عبارة كتب عليكم وعبارة حقا على المتقين دال على الوجوب، فإن نسخ ذلك في حق الوالدين فهو محكم في حق من لا يرث من الأقربين، وإنما تجب الوصية على من ترك خيرا أي مالا كثيرا وثروة معتبرة كما ذهب إليه المفسرون. وقد حدد بعض الصحابة للمال المسمى خيرا مقادير من الدنانير، لكن مفهوم الثراء يختلف باختلاف الزمان والمكان. وقد وصفت الوصية في الآية بأنها تكون بالمعروف، والمقصود ألا يتعدى الموصي في وصيته مقدار ثلث ثروته حتى لا يجحف بورثته. ففي الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده ولم يكن له إلا ابنة واحدة، فقال: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قال: فالنصف؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم. انتهى هذا. وقد نبه الله تعالى على وجوب أمانة المتلقي للوصية والموثق لها سواء كان من الورثة أو من غيرهم، وتوعد بالعقاب كل من خانها فغير شيئا منها أو كتمها أو أتلفها إلا أن يقصد إصلاحا فلا إثم عليه. قال سبحانه: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فالله تعالى وهو الرقيب على كل شيء سميع لما يقول الموصي، عليم بما يتصرف به الموثق أو الشاهد من صدق وأمانة أو غش وخيانة. فمن بدل أو غير فقد باء بإثمه ووزره، والموصي بريء من ذلك. أما إذا جنف الموصي أي أخطأ التعبير فعبر بما لا يقصد من الكلام أو بما يؤول إلى عكس ما يريد من الإيصاء أو بما يخرج الوصية عن حد المعروف والعدل، وكذلك إذا أثم فيها أي ظلم فيها قصدا وعمدا كأن يريد الإضرار ببعض الورثة لسبب من الأسباب، فهذا مما يجوز للموثق إصلاحه إما بتبديله ووضع العبارة المناسبة لشرع الله والموفية بقصد الوصية الشرعي، أو بالتدخل بين الموصي وورثته للإصلاح بينهم، فهذا عمل مرفوع عنه الإثم مغفور لصاحبه مشمول برحمة الله. انتهى. ثالثا: الهدى المنهجي، وهو هنا في الرسالات الست التالية. الرسالة الأولى: في أن البر في الدين إيمانا وعملا من أرفع المنازل الإيمانية عند الله، لأن معنى البر كمال الطاعة والتفاني في الخدمة. والمؤمن البر هو الذي يفي ويوفي بما كلفه الله به على التمام أو ما يقارب التمام. قال سبحانه في حق خليله إبراهيم عليه السلام: وإبراهيم الذي وفى. والبر صنو الوفاء ورديفه، تقول بر فلان بيمينه إذا لم ينقضها ولم يحنث أي وفى بما أقسم عليه وأتمه. ومن هنا فالمؤمنون البررة إنما يكونون على درجة الصديقين بما تخلقوا من أخلاق الأنبياء، لأن الناظر فيما ذكر الله تعالى هاهنا من خصال في آية البر يجد أنما هي متمثلة حقا في الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفي من تأسى بهم من الصديقين، وجعل هذا المقام العالي هدفا في السير إلى الله يجعل المؤمن يفوز على الأقل بمنزلة من منازل الصالحين، وأكرم به من فوز وأنعم. الرسالة الثانية في أن تطبيق الحدود إنما يصلح في مجتمع المؤمنين البررة، إذ لا بد فيه من إعداد الناس وتزكيتهم وإشاعة الصلاح بينهم حتى يظهر الخير على الشر ويغلب عليه. ومن الخطأ الشنيع اختزال تطبيق الشريعة في أحكام العقوبات والتعازير فقط، فالشريعة الإسلامية أوسع من هذا بكثير، بل إن العقوبات في الإسلام لا تتعدى 6 حدود فقط، ثم ما يوكل إلى اجتهاد القاضي من تعزير، ومن الجهل بحكمة التشريع المطالبة بذلك في بيئة أكثر أهلها لا يصلون ولا يزكون، وظهرت فيهم الفواحش والكبائر والموبقات كالشرك والزنا وشرب الخمر، حتى أعلنوا بذلك وجهروا به في الطرقات، بل فيهم من يطالب بإلغاء ما بقي للناس من أحكام الزواج والطلاق والإرث، ووضع القوانين الباطلة محله. فمثل هذا الوضع المريض جدا يحتاج إلى علاج وإحياء أولا، لا إلى حدود وتعزيرات. إن الأمة اليوم في حاجة إلى أخلاق البر أولا، فواجب العلماء والمصلحين والدعاة إلى الله هو العمل على تجديد حقائق البر في الناس بما فيها من إيمان بالله واليوم الآخر وما يلحق بهما من أركان الإيمان، ثم تجديد معاني العبادات في النفوس من صلاة وزكاة وصيام وصدقات، ثم إشاعة أصول الأخلاق الاجتماعية كالوفاء والأمانة، وكذا أصول الأخلاق النفسية كالصبر والإخلاص. فهذه هي أركان البر وأسسه المذكورة في الآية، وهي مناط العمل الدعوي أساسا، لا قيام لشيء غيرها من شرع الله حتى تستقيم هي أولا وتغلب على الناس في الأمة وترسخ في قلوبهم. وقد علمت أن القرآن الكريم لم يزل ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم طيلة الفترة المكية بأصول التزكية الإيمانية، ويحذر الصحابة من استعجال شرع الله. قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وسبب نزول هذه الآية ما أخرجه الطبري وغيره بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوه وهو بمكة فقالوا: يا رسول الله، كنا في عز ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة. فقال صلى الله عليه وسلم: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا. فلما حوله الله إلى المدينة أمر بالقتال فكفوا. وأخرج أيضا بسنده عن قتادة قال: كان أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ بمكة قبل الهجرة تسرعوا إلى القتال، فقالوا لنبي الله صلى الله عليه وسلم: ذرنا نتخذ معاول فنقاتل بها المشركين بمكة. فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: لم أمر بذلك. فلما كانت الهجرة وأمر بالقتال كره القوم ذلك، انتهى. ومن ثم لم يزل النبي عليه الصلاة والسلام وهو بمكة يتلو على أصحابه آيات ربه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، حتى إذا رسخت أقدامهم في أخلاق البر أذن الله لهم بالهجرة إلى المدينة، فتكونت الأمة المسلمة الوليدة بعلاقاتها الاجتماعية الجديدة، وبدأت تشريعات الأحكام الجنائية آنئذ تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أنه لا بد من بيان أن هذا يختلف في الأمة اليوم من قطر إلى قطر، فرب قطر هو مهيأ الآن لتطبيق حدود الجنايات لغلبة الصلاح على أهله، أو أن شيئا من ذلك ما يزال مطبقا فيه أصلا، ورب قطر آخر ما يزال في بداية الطريق. ثم لا بد من بيان أن الوظيفة التربوية للعلماء والدعاة من تلاوة للآيات وتزكية للأنفس وتعليم للكتاب والحكمة ليس لها مرحلة تنتهي عندها، بل هي وظيفة أبدية تبدأ من أول بذرة من بذور العمل الدعوي، وتبقى مستمرة مع نضج الأمة، مدرسة نبوية لا تغلق أبوابها أبدا، لأن بقاء الأمة في الوجود رهين ببقاء هذه الوظيفة الربانية فيها. الرسالة الثالثة في أن العفو في الجنايات والخصومات من أهم خصال البر، وهو يدخل في ركنه الخلقي أي الصبر، لأن العفو لا يتأتى لصاحبه إلا بصبر، فالعفو مقام إيماني رفيع، إذ المتخلق به يراعي أخوة الإسلام في أحرج الظروف النفسية، وهي ظروف الغيظ الشديد والغضب الرهيب، وهذه منزلة لا تنال إلا بمجاهدة للنفس كبيرة، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقد رأيت كيف حافظ القرآن على تعبير الأخوة بجمالية راقية في سياق عرض أحكام القتل، قصاصه وعفوه، فقال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقد مدح الله تعالى أهل العفو في غير ما موطن من كتابه الكريم، قال سبحانه: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال جل ثناؤه: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فالعفو صفة من صفات الله جل جلاله، والعفو اسم من أسمائه الحسنى، ولا أحد أعفى منه سبحانه على المذنبين، فهو تعالى العفو الغفور، ومن تقرب إلى الله بهذا المسلك كان من المفلحين، جعلني الله وإياك منهم. الرسالة الرابعة في أنه فرق كبير بين حد القصاص في القتل وبين حد القتل في الحرابة، فهذا لا عفو فيه البتة. ومعنى الحرابة حمل السلاح على المسلمين قصد اغتصاب أموالهم وأعراضهم، كما يفعل قطاع الطرق والعصابات المسلحة. قال ابن جزي الغرناطي رحمه الله تعالى في تعريف المحارب: هو الذي شهر السلاح وقطع الطريق وقصد سلب الناس، سواء كان في مصر أو كفر، وكذلك من حمل السلاح على الناس من غير عداوة ولا ثارة فهو محارب، ومن دخل دارا بالليل وأخذ المال بالكره ومنع من الاستغاثة فهو محارب، والقاتل غيلة محارب، ومن كان معاونا للمحاربين كالكمين والطليعة فحكمه حكمهم، وإذا أخذ المحارب قبل توبته أقيم عليه الحد، وهو القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل أو النفي. وإن قتل المحارب فلا بد من قتله، سواء قتل حرا أو عبدا أو ذميا، ولا يجوز عفو ولي المقتول عنه. وإن لم يقتل فالإمام مخير بين القتل أو القطع أو النفي، يفعل في ذلك ما يراه نظرا، انتهى. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فمن كان من المحاربين قد قتل فإنه يقتله الإمام حدا لا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء، ولا يكون أمره إلى ورثة المقتول، بخلاف ما لو قتل رجل رجلا لعداوة بينهما أو خصومة أو نحو ذلك من الأسباب الخاصة، فإن هذا دمه لأولياء المقتول، إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا عفوا وإن أحبوا أخذوا الدية، لأن قتله لغرض خاص. وأما المحاربون فإنما يقتلون لأخذ أموال الناس، فضررهم عام بمنزلة السراق، فكان قتلهم حدا لله، وهذا متفق عليه بين الفقهاء، انتهى. أما إذا تاب المحارب وسلم نفسه للسلطان قبل القبض عليه فيعفى عنه، إلا أن يكون قد قتل نفسا فيصير حكمه آنئذ إلى حكم القصاص في القتلى، وإن سرق مالا غرم، وذلك كله في قول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. الرسالة الخامسة في أن الوصية بالمعروف من أهل الثراء سواء كانت واجبة أو مندوبة هي من أعظم الصدقات، يوصي بها الغني للفقراء من قرابته ثم لمصالح المسلمين. ويا حبذا لو تكون بشيء يدوم نفعه فتكون له صدقة جارية، كأن يوصي ببعض منازله لتكون مدرسة قرآنية أو مكتبة للعموم أو مستشفى خيرية أو مطعما للفقراء أو مأوى للمشردين، ويجعل لذلك أوقافا تجارية أو فلاحية تصير غلالها وأرباحها للإنفاق على تلك الصدقة الجارية وخدمة مصالحها. ويحسن بالموصي أن يبادر إلى توثيق وصيته بمجرد عقد النية عليها، فلا يدري متى ولا كيف يكون أجله. فعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. فقال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. انتهى. الرسالة السادسة في أن للنسخ وظائف تربوية وحكما دعوية قلما يذكرها الأصوليون والفقهاء في كتبهم، فهم يقسمون النسخ في القرآن كما عرفناه ببيان هذا المجلس إلى ثلاثة أنواع. الأول منها نسخ للحكم الشرعي ولنصه الثابت به معا، بحيث يرفع الله العمل بالحكم ويرفع الآية المتعلقة به أيضا، فلا يبقى لها رسم في المصحف، وهو المشار إليه في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والثاني نسخ للآية وإبقاء لحكمها معمولا به في الشرع، وإنما يستدل عليه آنئذ بالسنة، كما هو الشأن في حكم رجم الزاني المحصن، فقد كان آية تتلى في كتاب الله ثم نسخها الله ورفعها، فلم يبق لها في المصحف رسم، لكن حكمها لم يزل ثابتا بالسنة. والثالث رفع للحكم وإبقاء لآيته متلوة في القرآن مرسومة في المصحف تتلى تعبدا كسائر الآيات، وذلك مثل آية الوصية للوالدين التي تدارسناها بمجلسنا هذا، فقد نسخ حكمها وبقي رسمها ثابتا في المصحف، ويلحق بها آيات أخرى في مواطن مختلفة من كتاب الله، كالحكم بإمساك الزانية في البيت حتى الموت ثم نسخه بعد ذلك بعقوبة الجلد التي في سورة النور، ومع ذلك بقي الحكم المنسوخ آية تتلى في كتاب الله إلى يوم الدين، وهي قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وكإيجاب قيام الليل إلا قليلا على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المرحلة المكية فترة من الزمن، ثم نسخه إلى الندب على قدر الطاقة، فكلا الحكمين الناسخ والمنسوخ ثابت في المصحف يتعبد بتلاوته في سورة المزمل. والسر في ذلك يرجع إلى أمرين: الأول منهما أن النسخ بجميع أنواعه مكتنز بالحكم والمصالح التشريعية لما يدل عليه من مراعاة القرآن لسنن التدرج والتلطف بالإنسان رحمة من الله في سياق تربيته وتزكيته وترقيته إلى مقام التلقي عن الله. والثاني أن النوع الثالث منه خاصة وهو ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته وهو الأكثر وقوعا في القرآن هو الأغنى بالدلالات على أسرار الصناعات، وقد يستغرب الإنسان أول النظر بقاء آية منسوخة الحكم في كتاب الله مرسومة في المصحف، ثم يتساءل لما لم يرفع رسمها كما رفع حكمها على ما ورد الخبر عن الآيات الأخر، فهل بقي رسمها لمجرد التلاوة فقط أم بقي هكذا عبثا؟ كلا كلا، بل إنني ما أحب أن يكون لي برفعها من كتاب الله حمر النعم. إن هذه الآيات المنسوخة حكما الثابتة تلاوة علاوة على فائدتها التعبدية كما هو ثابت في أجر القارئ لكتاب الله عموما، هي عبارة عن علامات ظاهرة جعلها الله في كتابه لفائدة التدبر والتبصر ومعرفة كيف كانت مسيرة الوحي في بناء الأمة الإسلامية تربية وتزكية وتشريعا ودعوة ونذارة وجهادا، حتى يستفيد الداعية الحكيم قواعد تجديد الدين وأسرار الصناعة في إعادة بناء صرح الأمة، ومعرفة مراحل ذلك خطوة خطوة، من النفس إلى المجتمع، ومن الفرد إلى الجماعة، ومن الشتات إلى الوحدة، ومن الاستضعاف إلى التمكين. إنها معالم بينة على منهج إعادة البناء والتركيب للمحرك الإيماني الذي به تستأنف الأمة حياتها الشاهدة على الناس، ولذلك كان بقاؤها مرسومة في كتاب الله رغم نسخ أحكامها كبقاء المفاتيح على الأقفال. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنما يتلى من منسوخ القرآن الكريم الثابت في كتاب الله المرسوم في مصحفه، إضافة إلى فائدته المنهجية على المستوى الدعوي، له فائدة عملية على المستوى التعبدي والتشريعي. وما يدريك، فلعل الأمة تجد نفسها في حاجة إلى تطبيق بعض أحكامه في فترة من الزمان، لما قد تمر به كلها أو بعضها من ظروف شديدة تجعلها تلتجئ إلى بعض هذا المنسوخ المتلو للعمل به في تلك الأوضاع المفروضة والظروف الخاصة العصيبة. فكتاب الله تعالى يشبه من حيث أحكامه التشريعية صيدلية مكتنزة بالأدوية، فلعل دواء منها لا يطلبه اليوم أحد، لكن بقاءه على رفوف الصيدلية وخزائنها دال على أن الأمة ستحتاجه في يوم من الأيام هنا أو هناك مهما امتدت القرون وتعاقبت السنوات. انتهى. رابعا، مسلك التخلق، البر صدق وتقوى. فقد ختم الله تعالى صفات أهل البر كما رأيت بقوله تعالى أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، فبالصدق والتقوى إذن يتحقق للعبد مقام البر، ويصير له خلقا ثابتا بإذن الله، ويكون ذلك بالسير إلى الله عبر ثلاثة مسالك، هي المسلك الأول صدق التوجه إلى الله في كل شيء بحقائق الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، فلا يغيب عنك شيء منها وأنت تمارس حياتك، سواء منها التعبدية والعادية، فكل فعل يبنى على هذه الحقائق الإيمانية فهو فعل صادق. المسلك الثاني وهو منبن على الأول، فمن عرف الله واليوم الآخر وما يلحق بهما من أصول الإيمان وعاش ذلك في حياته كلها كما قلنا وهب خلق الخشية لله فكان من المتقين، وبتقواه استقامت عبادته وخلص إنفاقه لله رب العالمين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وأما المسلك الثالث فهو إحسان الأخلاق بما وهب من صدق الإيمان وتقوى القلب، وذلك بأن يتحقق بخلقين اثنين هما مفتاح جميع الأخلاق الفاضلة. فأما الخلق الأول فهو الأمانة في المعاملات، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والوفاء روح الأمانة. وأما الخلق الثاني فهو الصبر على قضاء الله وقدره في كل ما ينزل بالعبد من ابتلاء في رزقه أو بدنه أو نفسه أو أمنه. فتلك المسالك الثلاثة من جاهد نفسه على الدخول فيها وقطع مسافاتها سيرا إلى الله نال بإذن الله منزلة الأبرار، ومن كان برا بربه سهل عليه بعد ذلك كل تكليف أمر به وتلقى حدود الله وتشريعاته بتمام الرضا، فهو العبد الصابر والصادق التقي. وتلك هي حقيقة البر.